أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد انتهينا في الأسبوع الماضي عند تفسير قوله تعالى ألف لام ميم، وقلنا إن قوله تعالى ألف لام ميم هي سر من أسرار القرآن الكريم الذي لا ينبغي السؤال عن معناه، ولكن ينبغي السؤال عن الحكمة في المجيء به. فإذا سئلنا عن معناه نقول معناه لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال كثير من المفسرين ألف لام ميم الله أعلم بمراده، وكلما فسر به كلما فسرت به هذه الحروف وهذه الأسماء إنما هو لطائف جعلوها استنباطا فقط. وإن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيء اتبعناه، وأما إذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيء فبقيت غيبا من أسرار كتاب الله تعالى لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولا مانع أن يتعبدنا الله تعالى بشيء لا نفهم معناه ولا نعرفه، لأن ذلك يجعل القلب المؤمن بأن الذي قال هذا القول حكيم، يجعل القلب المؤمن دائما منجذبا إليه سبحانه وتعالى ومتعلقا به سبحانه وتعالى. إنما لو عرف المعنى في شيء أو عرف الحكمة في شيء بمجرد أن يعمل به يقول أنا أعمله لأجل تلك الحكمة التي علمتها. فمثلا الذي يتوضأ يقال له أنت تتوضأ لأجل النظافة، نقول له لو كانت النظافة هي الغرض المقصود من الوضوء لما شرع التيمم بالتراب. فهل التيمم بالتراب نظافة؟ لا. إذن للأمر حكمة عند الحكيم الذي أمر بالوضوء، والمؤمن لا ينتظر البحث عن هذه الحكمة إنما ينتظر الأمر من الله عز وجل. فما دام الله عز وجل قد أمر انتهى الأمر، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل وقد أمر انتهى الأمر. ليس عليه فقط فيما جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبحث هل هذا الذي جاء عنه صحيح أو غير صحيح. هذا هو المطلوب منه، يستنفذ جهده في ذلك ويستفرغ وسعه في ذلك. فإذا ثبت أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح يسلم به. فإن ظهرت حكمة فما هي إلا للإيناس فقط، للذين في قلوبهم شيء من هذه الأشياء، وتثبيت للمؤمنين ليقيموا بها الحجة على عباد الله سبحانه وتعالى. فلا مانع أن يكون ألف لام ميم أمر، وألف لام راء وصاد وياسين ونون وقاف وإلى آخره، لا مانع أن يكون فيه سر من أسرار الله عز وجل سيطلعنا الله عز وجل عليه يوم القيامة. لأن ما لا نفهمه في الدنيا يريد الله منا أن نعبد الله عز وجل به عبادة، ثم يوم القيامة يبين لنا كل شيء. سر القدر الآن ممسكون نحن عنه، يوم القيامة إن شاء الله يبين الله سبحانه وتعالى لنا كل شيء في مثل هذه الأشياء. فقوله تعالى ألف لام ميم، وأيضا هذه الحروف غريبة جدا لأنها رويت موقوفة هكذا، فأنت تقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، ولا تقل ألف لام ميم ذلك الكتاب، أو ألفا لاما ميما ذلك الكتاب، أو ألف لام ميم ذلك الكتاب، عند من أعربها بالحركات رفعا ونصبا وجرا على حسب التقديرات التي ذكرناها في الأسبوع الماضي، هي موقوفة هكذا. فقال بعضهم رويت موقوفة على الحكاية، نقول له إن رويت موقوفة على الحكاية فهذا لا يستقيم أبدا إلا إن جعلناها أسماء للصور على رأي سيبوي فقط، لأن الذي يروى على الحكاية إنما هو الأسماء فقط. فأما إن جعلناها حروفا وألقابا للحروف فروايتها موقوفة مشكل، وأيضا ما دامت روايتها موقوفة مشكل فهذا أيضا سر من أسرارها لا يعلمه إلا الله. حتى اللغة العربية عجزت عن أن تعرف له معنى إن قلنا إنه على الحروف وإنه روي على الحكاية. فمثلا تأبط شرا يروى على الحكاية، تقول جاء تأبط شرا ورأيت تأبط شرا ومررت بتأبط شرا، لأنك ترويه على الحكاية. وتقول قرأت سورة المؤمنون، قرأت سورة المؤمنون ومررت بسورة المؤمنون وهكذا، ويقرأ في المغرب بقل يا أيها الكافرون، هكذا يروى على الحكاية لأنها أسماء والأسماء تروى على الحكاية. أما إن كانت حروفا ورويت على الحكاية ففيه إشكال، نقول ليس إشكالا ولكنه سر أيضا من أسرارها، ففيها من المهموس نصفها، ومن المجهول نصفها، ومن المقلقل نصفها، ومن المنفتح نصفها، ومن المنطبق نصفها، ومن المستفل نصفه، وكل هذه الأشياء رويت في الصفات كلها أخذت النصف، وأخذت من حروف الهجاء نصفها، وهي أيضا موجودة في 29 سورة، في 29 سورة، ليدل ذلك على أنها بعدد حروف الهجاء التي ننطق بها. فكأن الله تعالى أتى بها في تلك الحكمة ليقول لنا هذه حروفكم التي تنطقون بها وصفات حروفكم التي تنطقون بها، ومع ذلك وأنتم تشهدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمي لم يقرأ ولم يكتب، وقد جاء بهذه الأشياء التي يتحداكم بها. فإن قال قائل التحدي إنما يكون بشيء يعلمه المتحدى ويعلمه المتحدي، فرسول الله إن فرضنا صلى الله عليه وسلم أنكم قلتم إن هذا سر من أسرار الله لا يعلمه إلا الله، هو لا يعلم ما يتحدى به إذن، والمتحدى أيضا لا يعلم ما يتحدى به، فكيف يتحدى القرآن بشيء لا يعلمه المتحدي ولا يعلمه المتحدى؟ نقول أما تسليم أن المتحدي وهو رسول الله مثلا لا يعلم معنى الحروف فهذه دعوى باطلة، لأنه لا شك أن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على معناها. وأما المتحدى فمن قال لكم إننا نتحداه بكل أجزاء القرآن الكريم؟ وإن لم نتحداه بكل أجزاء القرآن الكريم فالتحدي يثبت له أيضا من ناحية أخرى، وهي أننا نقول له إن القرآن مكون من حروفك التي تنطق بها، وأنت العربي الذي لك سوق في البلاغة والفصاحة وكذا وكذا، فنتحداك أن تأتي بمثل القرآن أو ب10 سور مثله أو بسورة مثله ولو بأقصر سورة منه، والمادة واحدة ولكن الذي أنزل مختلف، الذي ركب هذه الحروف وأنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم هو الخالق وأنتم المخلوقون. ومع ذلك فالتحدي ثابت، سواء قلنا إنه كما قال الألوسي رحمه الله تعالى إنه لا يتحدى بكل أجزاء القرآن، نحن نقول له بل يتحدى بكل أجزاء القرآن، ويثبت التحدي من ناحية أخرى، وهو من ناحية الحكمة في مجيء هذه الحروف، وهي أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن من ناحية من جنس حروفهم، وهو نفس حروفهم، ومع ذلك لا يقدرون على أن يأتوا بشيء من القرآن الكريم. والأسلم في كل هذا، وإن كنا مع سيبويه واحتججنا له في الأسبوع الماضي ورددنا على الاعتراضات التي اعترضوا عليه فيها، نقول إن الأسلم أنها ألقاب للحروف، وألقاب للحروف جاءت هنا لماذا؟ لتقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا وإمامنا وقدوتنا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، والأمي يعرف أن ينطق بمسمى الحرف، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمي، فهو ينطق بأسماء هذه الحروف، فدل ذلك على أنه يقول بلسانه ما يسمعه عن الحق بأذنه صلوات الله وسلامه عليه. قوله تعالى ذلك الكتاب، هنقرأ الأسلوب بتاع الشيخ ذلك الكتاب ونشوفه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. قوله ذلك اسم إشارة مبتدأ، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، والكتاب نعت لاسم الإشارة أو عطف بيان، والجملة لا ريب فيه خبر كما قال المفسر. قوله أي هذا أشار بذلك إلى أن حق الإشارة أن يؤتى بها للقريب، وسيأتي الجواب عنه. قوله الكتاب بمعنى المكتوب وهو القرآن. إن قلت إن القرآن قريب فلا يشار له بإشارة البعيد، أجاب المفسر بقوله والإشارة به للتعظيم أي والقرآن، وإن كان قريبا منا إلا أنه مرفوع الرتبة وعظيم القدر من حيث أنه منزه عن كلام الحوادث، وذلك كمنادات المولى سبحانه وتعالى بياء التي ينادى بها البعيد، مع كونه أقرب إلينا من حبل الوريد، لكونه سبحانه منزها عن صفات الحوادث، فنزل تنزيهه عن الحوادث منزلة بعدنا عنه، والكتاب في الأصل مصدر يطلق بمعنى الجمع. طيب إحنا عندنا تنزيل القريب، تنزيل التنزيل هذا فيه إشكال، لأن التنزيل أيضا خروج على غير مقتضى الظاهر، وقلنا والشيخ الألوسي وغيره قالوا تنزيل أو تنزيل البعد الرتبي منزلة البعد الحسي، ونحن نقول إن هذا ليس خروجا على مقتضى الظاهر. إحنا قلنا أن ذلك اسم إشارة، واسم الإشارة إنما يشار به إلى محسوس أو إلى معنوي، إلى محسوس ولا يشار به إلى معنوي، فإن أشرت به إلى معنوي قصدت به الاستعارة، فنزلت المحسوس أو المعنوي منزلة المحسوس، هذا هو المجاز. وأما إن أردت فيه بعد الرتبة فلا شك أنك ما دمت قد اصطلحت إلى أن اسم الإشارة هنا إلى البعد، فلا مانع أن يأتي اسم الإشارة للبعد حينئذ على وجه الحقيقة. ذلك الكتاب البعيد المنزلة، كقوله تعالى ذلكم الله، مع أنه تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن بعد الرتبة وبعد المكانة وبعد المنزلة جعلتني آتي بلفظ ذلك، ما دمت أنا اصطلحت إلى أن هذا المعنوية أو المعقول في الكتاب مثلا ينزل منزلة المحسوس، إذن خلاص يبقى لا مانع من أن أقول إن في مجاز واحد، والتنزيل على وجه الحقيقة وليس على وجه الإيه وليس على وجه المجاز. الكتاب في الأصل يطلق على الأديم، أديم الجلد، يعني ضم الأديم بعضه على بعض، ضم الجلد بعضه على بعض، هذا هو الأصل في الكتاب. ثم بعد ذلك أطلق في العرف على كل جمع وكل ضم، ثم استعمل في عرف خاص على ضم الحروف بعضها على بعض. إذن هذه منازل الكتاب، لفظة كتاب. إذا قلنا إنه في الأول اللغة أطلقته على ضم الجلد القديم، يعني ضم بعضه على بعض، يقال كتب الرجل جلده أي ضمه. طيب، وبعد ذلك لما كان الضم جمعا ساغ أن يستعمل في العرف إلى كل ضم. فإذا قلت ضم القوم بعضهم إلى بعض هذا كتاب، ومنه الكتيبة ضم أفراد الجيش أو بعض أفراد الجيش إلى بعض. ثم جاء العرف الخاص الذي استمر عليه الأمر فصار ضم الحروف بعضها إلى بعض يسمى كتابا. والكتاب هنا إما مصدر كتب يكتب كتابا، وإما اسم مفعول تقديره كتب يكتب مكتوبا. وسمي هذا كتابا مع أنه ليس مكتوبا عندنا، وإنما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فسمي كتابا في عرفنا نحن باعتبار أنه هو الكتاب الذي ينبغي أن يطلق عليه كتاب. لماذا؟ لأن الناس إذا أرادوا الاحتفاظ بشيء كتبوه، وإذا أرادوا تعظيم شيء كتبوه، وإذا أرادوا الاحتجاج بشيء كتبوه. فكأنه يقول لهم إن كنتم تعظمون ما تكتبون من كتاباتكم، أو تحتجون بما تكتبون من كتاباتكم، أو تجعلون هذا حجة لكم أو عليكم، فهذا هو الذي يسمى كتاب، هذا هو الحقيق بأن يسمى كتاب. ولذلك قال ذلك الكتاب، فجاء به معرفا للقصر ذلك الكتاب، لأن الكتاب عندهم إذا استعظموا شيئا كتبوه. وأنتم تعرفون أنهم كانوا يكتبون المعلقات ويعلقونها على ظهر الإيه؟ ظهر الكعبة. خليكم معايا بقى، صلوا على رسول الله. كانوا يكتبون الكتاب الأشياء ويعلقونها على ظهر الكعبة، وإذا استعظموا شيئا كتبوه، وإذا أرادوا أن يحتجوا بشيء كتبوه. فمن أجل ذلك حتى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا على ما يقول رسول الله، لأنه يعلم أنه رسول ونبي. فقال: يا رسول الله، نحن نكتب عنك الحديث في الرضا والغضب، أنكتب عنك في الغضب؟ قال: نعم أكتب. وفي بعض الروايات: والله والذي نفسي بيده ما خرج من هذا الفم إلا حق. وقال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى. فدل ذلك على التعظيم. فكأن الله يقول لهم: إن كنتم تعظمون ما تكتبون وتحتفظون بما تكتبون، فهذا هو الكتاب الحقيقي الذي ينبغي أن تعظموه، وينبغي أن تتعبدوا به، وينبغي أن تحتفظوا به. فقوله ذلك الكتاب، القصر جاء من هذه الناحية. والكتاب، الألف في الكتاب هنا ذكر كثير من العلماء أنها ألف الحقيقة الكتاب، لأن احنا قلنا الآل أل هذه لها استعمالات كثيرة، فقد تستعمل للجنس، فتقول الإنسان حيوان ناطق، وقد تستعمل لفرد شائع من أفراد الجنس، فتقول الإنسان يحب الفاكهة مثلا، فتقصد به إنسانا معينا. وقد تستعمل لاستغراق الجنس الحقيقي، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين. وقد تستعمل لاستغراق الجنس العرفي، كما تقول حضر العلماء، وتقصد علماء الأزهر أو علماء البلد. وقد تكون للعهد، والعهد إما أن يكون ذهنيا أو ذكريا أو حقيقيا أو حضوريا، أقصد أو حضوريا. فالعهد الذكري لشيء سبق ذكره في مجلسك، والعهد الذهني لشيء لم يسبق ذكره في مجلسك وهو في ذهني وذهنك، والعهد الحضوري في شيء لم ترتب له ثم وجدته فجأة أمامك فقلت لصاحبك مثلا ادخل المسجد، وأنت لم تكن في بالك، لم يكن في بالك أن هنا مسجد، لكنك وجدته هكذا أمامك. ادخل السوق، كما قال المطول، تقول لصاحبي ادخل السوق حيث لا عهد، أي حيث لا شيء تذكره قبل ذلك في ذهنك أو تعرفه في ذهنك فوجدته فجأة فتقول ادخل السوق. هنا الـ وتكون أل الحقيقة حقيقة الشيء كما تقول الرجل خير من المرأة. فهنا قوله تعالى ذلك الكتاب، الكتاب هنا الألف واللام فيه للحقيقة ليدل ذلك على الكمال، ليدل ذلك على ماذا؟ على الكمال. وقد يكون الكتاب معناه المعهود، معهود كيف وهو لم يعرف، نقول ذلك الكتاب المعهود الذي وعدت به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله سينزله عليك أو يكمله لك، أو أيها المؤمنون ذلك الكتاب الذي وعدتم به في التوراة لأنه جاء ذكره. ولذلك روي عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه أنه لقي عبد الله وهب بن منبه، أو أنه لقي عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له هل جاء في صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة شيء؟ قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن الكريم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، أبعثه أفتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. وهذا بالنسبة له صلى الله عليه وسلم يفتح به، أي يفتح بما ينزل عليه من هداية ومن القرآن الكريم، فكأنه صلى الله عليه وسلم موعود في التوراة والإنجيل بنزول ذلك القرآن. فحين يقول له ذلك الكتاب المعهود الذي وعدت بأنه سينزل عليك وسيستكمل لك هذا الكتاب، أو ذلك الكتاب الذي وعدك الله سبحانه وتعالى بأن ينزله عليك. ومن الغريب في تفسير الكتاب أن بعضهم أرجعه إلى الصراط المستقيم فقال إن الكتاب مقصود به الصراط المستقيم، الذين قالوا إنه للعهد يعني عاوزين يقربوا المسألة شوية ويريدون أن يقربوها لفهمنا، يقولون إن الكتاب موعود به في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فهو معهود. كيف؟ قالوا لأن الصراط المستقيم إن أردتم الهداية له فهدايته في القرآن الكريم، وهذا إن قبلته فلا مانع، وإن قبلته يكون فيه نكتة، وهو أن المناسبة بين الصور موجودة، وهو أن المناسبة بين سورة الفاتحة وسورة البقرة شديدة العلاقة، لأن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم مفسر بقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، مما يدلك على أن ترتيب الصور أمر توقيفي من الله رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هنشوف بقى بعد كده لا ريب فيه. نعم، قوله الذي يقرأه محمد أي وهو القرآن، أرد بذلك عن باقي الكتب السماوية. نعم، قوله لا شك فيه هذا أحد معاني ثلاثة، الثاني التهمة والثالث القلق والاضطراب، وكلها منزه عنها القرآن لخروجه عن طاقة البشر. قال تعالى كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. إن قلت إن قوله تعالى لا ريب فيه خبر وهو لا يتخلف، مع أن بعض الكفار طيب خلينا كده، كلمة الريب هذه تطلق على ماذا؟ تطلق على الشك، أو الشك مع قلق، أو الشك مع تهمة. فإن قلنا إنها تطلق على الشك، هل تطلق مطلقا على الشك؟ نقول إن كان فعلا لازما أطلقت على التيقن والحقيقة، وإن كان فعلا متعديا بالهمزة أطلقت على الشك والقلق والتهم. تقول رابني من فلان شيء، يعني تحققت أنه حدث لي من فلان شيء، هذا إن جعلتها غير معداة بالهمزة، وأما إن جعلتها معداة بالهمزة فذلك هو الشك والتهمة والقلق. تقول أرابني منك شيء، أي أرابني منك، أي شككت في أمرك واتهمتك وقلقت من كلامك الذي تقوله لي. إذن كلمة ريب تطلق إطلاقين، تطلق على الحقيقة الشيء الحق المتيقن إذا حذفت منها الهمزة، فقلت رابني منه شيء، أي تيقنت يقينا كاملا بأنه أصابني منه شيء. ومنه إطلاقها على الموت فيقال الموت ريب، يقال الموت ريب. وصروف الزمن أيضا ريب، أمن المنون وريبها تتوجع ريبها، يعني حدوثها، وهذا أمر حقيقي لا شك فيه، لا يشك فيه أحد. أما إن أردت الشك والقلق فيها فقل أرابني من فلان شيء وعدها بالهمزة، فحينئذ تدل على الشك والقلق والتهمة. فقوله تعالى لا ريب فيه، إن أردنا لا شك فيه أو لا تهمة فيه فلا مانع من ذلك، يعني من الإيه، من الإرابة. وإن أردنا لا ريب فيه أي ليس هناك شيء شك متحقق فيه، يبقى ما تقولش لا حقيقة فيه. طبعا لو أردت أنها من الريب اللي هو من رابة تقول أي لا شك متحقق فيه، ما فيش كلام أجزم من قولك لا ريب فيه إن أردت الإرابة، لأني إن أردت الإرابة أريد دليلا، والقرآن مليء بالأدلة والحجج والبراهين. وإن أردت الريب بمعنى الريبة فقط التي لا تتعدى بالهمزة يبقى انقطع الأمر، أي لا يوجد شك فيه حقيقة، لا يوجد شك فيه حقيقة. طيب أنهي تفسير الذي يسير معنا هنا؟ الأفضل في نظرنا ونظركم الأفضل أن يكون من الإرابة، لا إرابة فيه. لماذا؟ لأنه لو قلنا لا إرابة فيه أحسن، لأن القرآن الكريم مليء بما لا يدعو إلى الريب، وعشان ما نغفلش جانب الذين ارتابوا فيه، لأن القرآن في بعض الناس قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فكيف نجمع بين هذه الآية وتلك الآية؟ لأن لو قلنا لا ريب من الريبة بمعنى عدم التعدي بالهمزة، فكيف يكون موقع قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا؟ هذا وإن كان افتراضا شكيا إلا أنه من الممكن أن يفترض، ولكننا لما نقول من الإرابة يبقى فعلا وإن كنتم في ريب تمشي مع قوله تعالى لا ريب فيه، لأن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، ولا بد من جمع هذه الآية مع تلك الآية، وإلا لقال لنا المستشرقون هنا عندكم تعارض، يقول القرآن لا ريب فيه وأنتم تقولون من رابه أي لا يوجد شك فيه حقيقة، وقد وجد الشك، فماذا يكون أمره في قوله وإن كنتم في ريب؟ فإن قلت لهم إنه مليء من الأدلة والبراهين والحجج بحيث لا يوجد ريب فيه عند من يتأمل هذه الأمور، فحينئذ يقولون لك لكن قد وجد الريب حينئذ. لكننا نقول لهم نتنزل معكم ونقول إنه من الإرابة، والإرابة تقتضي شيئا يدفعها، والشيء الذي يدفعها في العرف إما حجة وإما برهان وإما عيان. وإذا كان القرآن مدلوله عقلي ومعنوي فالذي يدفع الشك فيه الحجة والبرهان والعيان والبيان. وهل الذي يعني يحتاج إلى الحجة كل الناس أو بعض الناس؟ نقول كل الناس. فكيف كل الناس؟ نقول الذين نعتد بهم هم العقلاء، وأما غير العقلاء المكابرون المعاندون فكأنهم لا قيمة لهم عندنا، فريبهم كلا ريب، فريبهم كلا إيه؟ فريبهم كلا ريب. فقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب أي لا إرابة فيه ولا قلق فيه ولا شك فيه. والشيخ سيجيب على السؤال كما أجاب الزمخشري رحمه الله تعالى في هذه المسألة وغيره، وكل تبعه في هذه المسألة. نعم. إن قلت إن قوله تعالى لا ريب فيه خبر وهو لا يتخلف، هنا شيء وهو أن قولهم إن قلت قلت، إن قلت قيل، إن قلت، تلك طريقة الزمخشري، لأن الذين يفسرون بالمأسور مشوا على طريقة الطبري واستمروا على ذلك، وإن ضمنوا كتبهم بعض التفاسير بالرأي. والذين كابن كثير مثلا وغيره من المفسرين والدر المنثور للسيوطي وكذا وكذا مثلا، والذين سلكوا طريقة الزمخشري وهم أكثر، لأنها طريقة تفسير بالرأي المحمود أيضا. نعم فيه اعتزال، والحمد لله تتبعه الناس جميعا فأخرجوا ما فيه من الاعتزال ونقوه، حتى خرجوا جميع أحاديثه رضي الله تعالى عنهم ووفقهم. فالمبتدئ في التفسير لا يقرأ في الكشاف، والعالم مثلكم يقرأ في الكشاف، فالكشاف حينئذ مليء بالحكم ومليء بالنكات البلاغية. فلذلك بعد مجيء الكشاف اشتغل الناس به واشتغلوا عليه، فأصبح الكشاف بطريقته إن قلت قلت سلكها الصاوي هنا، وسلكها غير الصاوي، وسلكها الخازن في تفسيره، والخازن أكثر شيئا يسلك هذه الطريقة التي هي طريقة إيه؟ طريقة الكشاف، مع أن الخازن يميل إلى التفسير بالمأسور أكثر. لماذا؟ لأنه صدى لتفسير الإمام البغوي رحمهم الله تعالى، فهو البغوي يميل إلى التفسير بالمأسور، لكنه لا يقول كالكشاف إن قلت قلت. وأما الخازن والرازي فإنهم يسيرون سير الكشاف ويقولون إن قلت قلت. وأكثر الناس تتبعا واعتراضا للكشاف هو أبو حيان، وأكثر اعتراضاته لا وزن لها، كما نبه على ذلك ابن هشام في المغني. وحين يعترض أبو حيان على الكشاف في نقاط البلاغة فإن كثيرا من اعتراضاته لا فائدة فيها، وكثيرا من اعتراضاته يرد عليها العلماء والبلاغيون. وأبو حيان والمغني لابن هشام في رده عليها قال كلاما قاسيا للبحر المحيط، قال وأبو حيان ليس هناك في المسائل البلاغية حتى يعترض على الزمخشري. وفي الحقيقة تلك كلمة قاسية، لأنك لو تتبعت جهود أبي حيان البلاغية في تفسيره لوجدته كثيرا ما ينبه على نكات وينبه على لطائف جيدة جدا من النواحي البلاغية العظيمة. فعلى كل حال تعلمون أن كلمة إن قلت قلت هذه تفسيرات الزمخشري وطريقة الزمخشري في هذا الكتاب. يقولون قلت حتى وإن كان المؤلف لا يقول هو، نعم ينزل نفسه منزلة القائل فيقول إن قلت قلت. وكثيرا ما يفعل ذلك في الخازن مع الرازي، لأنه يأتي بكلام الخازن، يأتي بكلام الرازي ويقول إن قلت كذا قلت كذا، مع أنك لو تتبعت لوجدت هذا كلام الرازي بنصه وكلام الرازي بعينه. ولا نتهمهم رحمهم الله تعالى بالخيارة في النقل، ولا بأنهم لا ينسبون النقل إلى أصحابه، ولكنه اقتضت أعرافهم أن يسيروا هكذا فنسير معهم على ما ساروا عليه والله أعلم. فقوله ذلك الكتاب هيقول الصاوي هنا ما قاله الزمخشري ثم اتبعه الجلال ثم يتبعه الصاوي وغيره. نعم. إن قلت إن قوله تعالى لا ريب فيه خبر وهو لا يتخلف أن بعض الكفار ارتاب فيه حيث قالوا ساحر وكهانة وأساطير الأولين إلى غير ذلك. نعم. أجيب بأجوبة أحسنها أن قوله لا ريب فيه لمن أذعن وأقام البرهان وتأمل فلا ريب فيه للعارفين المنصفين، وأما من عاند فلا يعتد به إلا كالأنعام بل هم أضل. ومنها أن معنى قوله لا ريب فيه أي لا ينبغي أن يغتاب فيه لقيام الأدلة الواضحة على كونه من عند الله. ومنها أن معنى لا ريب فيه أي للمؤمنين وأما الكافرون فلا يعتد بهم. فالجواب الأول عام، فمن تأمل لا يحصل له ريب مسلما أو كافرا، مسلما أو كافرا أو جحده بعد ذلك عنادا. والجواب الثاني لا، مسلما أو كافرا وجحده، وجحده بعد ذلك عناد، وجحده بعد ذلك عناد. نعم. والجواب الثاني أنه نفي بمعنى النهي، والثالث خاص بالمسلم. نعم. قوله أنه من عند الله بفتح الهمزة، يعني الجواب الأول أحسن وهو ما سلكه الزمخشري، والجواب الذي بعده أنه خبر بمعنى النهي، يعني خبر مع لفظا إنشاء معنى، أي لا ريب فيه بمعنى لا ترتابوا فيه، لا ريب فيه بمعنى لا إيه، لا ترتابوا فيه. وكثيرا ما يسلك هذا المسلك في القرآن الكريم، فيؤتى بالإنشاء فيؤتى بالخبر ويقصد به ماذا؟ ويقصد به الإنشاء. بعض العلماء يقول لا ريب فيه الخبر إما أن يكون كونيا وإما أن يكون شرعيا، فإن كان الخبر كونيا لا يتخلف مطلقا، وإن كان الخبر يعني شرعيا يعني منوط بمن يقوم بذلك التكليف، فإن نفذتم التكليف فالخبر سيكون، وإن لم تنفذوا فالخبر لا يكون، لأن هذه المسألة إن كانت شرعية لا يقال إنه إخبار كوني. نضرب لذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، فبعض الناس يقول إن ذلك الخبر كوني، فيقولون كيف يكون كونيا مع قصة جهيمان وقصة أبي طاهر القرمطي الذي دخل الحرم وقتل الناس وألقاهم في زمزم وكذا وكذا وكذا، فأين الأمن حينئذ في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا؟ قال العلماء الأولى أن يقال إن ذلك خبر شرعي بمعنى النهي بمعنى الأمر، أي ومن دخله فأمنوا، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تقدير الكلام تربصن يا مطلقات بأنفسكن ثلاثة قروء، فهو خبر لفظا ولكنه إنشاء، ولكنه إنشاء معنى. فهكذا يكون أفضل الجواب في هذين في هذه الأجوبة الجواب الأول والجواب الثالث أو الثاني. لماذا؟ لأننا لو قلنا لا ريب فيه للمؤمنين هذا أمر معروف، ثم أتى بعد ذلك فقال هدى للمتقين، كأن ذلك تكرار، كأن ذلك تكرار. وإن قلنا إنه قال لا ريب فيه أي أنه منزل من عند الله تعالى، نقول إن كل من أنزل الله تعالى عليه كتابا يعلم أن القرآن منزل من عند الله، سواء كان النصارى أو كان اليهود أو كان الذين آمنوا به وهم المؤمنون الذين آمنوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم فلا شك أنه يوجد عندهم ريب، كالمشركون عبدة، كالمشركين عبدة الأصنام، عبدة الأصنام، فلا شك أنه يوجد عندهم شيء من الريب. فمن أجل ذلك الأحسن في الجواب قوله تعالى لا ريب، قوله لا ريب فيه أي لا ينبغي أن يرتاب فيه، أو يقال لا ريب فيه أي أن ذلك خبر بمعنى الإنشاء أو بمعنى النهي أي لا ترتابوا فيه، أو يقال لا ريب فيه أي لو تأمل الإنسان الدلائل والحجج المقنعة القاطعة في القرآن الكريم لن يوجد في نفسه ريب، ولن يوجد في شكه ريب، في نفسه ريب أبدا. وهذا خاص بالعقلاء الذين يتأملون في الحجج والدلائل، وأما غيرهم فإما معاند وإما جاهل. فالمعاند لا اعتبار له عندنا، لأنك لو جئته بالشمس أمام عينيه لأنكرها. وأما الجاهل فأيضا لا اعتداد به، لأنه لو تعلم حينئذ سيعلم أنه ليس فيه ريب، فالريب لا شك فالأمر لا شك آيل إلى عدم الريب. يبقى الجوابين اللي اختارهم الجوابين الأول والجواب أنه خبر بمعنى ماذا؟ أنه خبر بمعنى النهي. نعم. قوله أنه من عند الله بفتح الهمزة بدل من الضمير في قوله فيه، ويدل على قوله تعالى في الآية الأخرى لا ريب فيه من رب العالمين. قوله والإشارة به للتعظيم، تقدم أن هذا جواب عن سؤال مقدر. إن قلت إنه لا يشار إلا للمحسوس والقرآن ألفاظ تنقضي بمجرد النطق بها، أجيب بأنه نزل المعقول منزلة المحسوس، أو الإشارة لما في المصحف أو اللوح المحفوظ. قوله هدى، احنا يعني في هذا الامر تكلمنا وقلنا ان الاشارة بكتاب اذا الف المؤلف كتابا، معلش يعني ما تتضايقوش من بعض الاشياء التي اذكرها للتقعيد حتى اذا جاءتنا بعد ذلك نعرف مسألتها او ما نسألش عنها. يعني الاشارة نعلم انها كما قلنا انها للمحسوس، فحين يؤلف المؤلف كتابا ويقول ذلك الكتاب في كذا أو هذا الكتاب في كذا، هو يشير إلى الكتاب. الكتاب الآن إذا كان الكلام في المقدمة فالكتاب لم يبرز إلى الوجود الآن حتى نعلم أنه موجود فيشير إليه. طيب إذا كان لم يبرز إلى الوجود وقلنا إن تنزيل المعقول منزلة مين؟ منزلة المحسوس. هذا التنزيل عند من يتصور المعنى في الذهن، وإلا فكيف يكون تنزيل ولم يتصور معناه في الذهن؟ إذا قلت أنا سأؤلف كتابا هذا الكتاب في كذا، أشرت إلى الكتاب، أشرت إلى ماذا؟ المحسوس لم يبرز حتى الآن، تشير إلى المعنى، المعنى متصور في ذهنك أنت ولم يتصور في ذهن غيرك حتى تشير إليه، فلا يصح لا محسوس ولا معقول، كيف أشير إليه حينئذ؟ يقولون إن المؤلف الذي يؤلف كتابا يكتفي بأنه مدلول معانيه في أول الأمر موجود في ذهنه، ثم يشير لغيره تنزيلا لما لا يعلمه منزلة ما يعلمه، تنزيلا لما لا يعلمه منزلة ما يعلمه. وهذا إذا أخذ في تأليف الكتاب حقا وأيقن في نفسه أنه سيجمعه أو سيؤلفه، بمعنى أنه يكون قد جمع مسودته ولم يبيضه بعد والمسألة في ذهنه متصورة، فينزل من لم يتصور المعنى في ذهنه منزلة من يتصوره لكونه هو متصور في ذهنه ذلك المعنى. ألا ترى إلى الشاعر كيف يقول إن الطبيعة اليوم فرحة والطبيعة اليوم تضحك والطبيعة اليوم تحزن والطبيعة كذا والورد يتكلم وكذا وكذا، فهذه تخيلات، وإذا وجدت التخيلات في الذهن فإما أن توجد بالخيال وإما أن توجد بالوهم، فإن وجدت بالوهم فالإشارة فيها صعبة، وإن وجدت بالخيال لكون مدلولات ألفاظه متخيلة في ذهنه هو وقد وجدت مسودة الكتاب فأصبح الخيال حينئذ وليدا للمحسوس الحقيقي، وأصبح المعنوي منزلا منزلة المحسوس المتيقن في ذهن المتكلم أو المؤلف، ونزل غير المعروف عنده في أذهان الناس الآخرين نزله منزلة المعروف، صح له أن يقول ذلك الكتاب أو هذا الكتاب في كذا أو في كذا أو في كذا. ما الذي ينفع معنا في هذا الأمر في قوله تعالى ذلك الكتاب في الأمر المشار به الآن؟ الكتاب إما لكل الكتاب تنزيلا للبعض منزلة الكل، لأنه لا شك أن البقرة ليست أول ما نزل من القرآن، بل ما نزل من القرآن اقرأ ثم المدثر ثم إلى ما نعلم نزلت فيه صور كثيرة في مكة، فوجد الكتاب وجنس الكتاب موجودا عند رسول الله وقد سمعه الناس، فحين يقول ذلك الكتاب، إذن الكتاب إشارة إلى تنزيل الكل، منزلة تنزيل البعض منزلة الكل. لماذا عمل فعل هكذا؟ قال لتحقق نزول الجميع، لتحقق نزول الجميع، كما قال تعالى أتى أمر الله، وأتى أمر الله أمر متحقق، ولذلك قال سبحانه أتى بالفعل الماضي. فقوله تعالى ذلك الكتاب، إما أن يكون تنزيلا للبعض منزلة الكل، أو ذلك الكتاب المحقق عند الله سبحانه وتعالى الموجود عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وإذا تحقق الأمر عند الله وأنت يا رسول الله مؤمن بالله وقد أخبرك الله، فهو متحقق عندك أيضا ومتحقق عند من آمن بك، فصحت الإشارة بذلك وإن لم يكمل الكتاب. خلاص، يبقى إذن الإشارة تكون للمحسوس، ثم تكون للمعنوي، والمعنوي في أمر الكتب إما أن يكون لمتصور محقق في ذهن المتكلم الكاتب، وهو ينزل من لم يعرف منزلة من يعرف، فيشير به إلى أول الكتاب في تأليفه، لأنه متحقق أنه سيفعله، لأنه فعل مسودته، أو أنه عارف من نفسه أن معلوماته كلها موجودة فيه، موجودة في ذهنه. وبذلك الإشكال ينحل لقول كثير من الناس ذلك الكتاب إشارة إلى الألفاظ، الألفاظ أعراض تنقضي بمجرد النطق بها. طب إشارة إلى النقوش، نقول النقوش لم تكتب بعد كلها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول إن الكتاب هنا كما قلنا ولا نكرر أكثر مما كررنا. نعم، قوله هدى أي رشاد وبيان، وهو مصدر إما بمعنى اسم الفاعل، وهو الذي اقتصر عليه المفسر أي مرشد، أي مرشد ومبين. والإسناد له مجاز عقلي من الإسناد للسبب، أو ذو هدى أو بولغ فيه حتى جعل حتى جعل نفس الهدى على حد زيد عادل. نعم، عدل زيد عدل. نعم، قوله للمتقين إن قلت إن. طيب الهدى معناه في اللغة الدلالة بلطف إلى المطلوب، هذا هو الهدى. الهدى الدلالة بلطف، لا بد أن تأتي كلمة لطف هذه، الدلالة بلطف إلى المطلوب وإلى الغاية. قال بعض العلماء هل يشترط في الهدى أن يوصل إلى الغاية، أو أقصد أن يصل صاحب الهدى الموصوف بالهدى أو الذي سنصفه بالهدى إلى الغاية، أو لا يشترط؟ قال بعضهم يشترط ذلك، والدليل على ذلك مقابلة الهدى بالضلال، لأن الضلال عدم الوصول إلى المقصود، التوهان قبل الوصول إلى المقصود، فإذا قوبل الشيء بالشيء اتضح معناه، فحين قابلت اللغة الهدى بالضلال دل ذلك على أن كل صاحب هدى يهتدي إلى الغاية. واعترض على ذلك الإمام الألوسي وغيره، فقالوا ليس شرطا للموصوف بالهدى أن يصل إلى الغاية، ولا مانع أن يكون صاحب الضلال لا يصل إلى الغاية، وجعل الضلال مقابلا للهدى لأدنى مناسبة بينهما. لكن الرأي الأول أرجح وأحسن، واعترض رحمه الله تعالى على الرازي، واعتراضه على الرازي ليس في محله، لأن اعتراضه على الرازي يدل على أنه قصر مسألة الهدى على أن كل مهتد لا يشترط فيه أن يصل إلى المطلوب. ولكن نقول له إن قلنا إن الهدى الدلالة بلطف إلى المطلوب والوصول إلى المطلوب، فحينئذ يسقط الاعتراض على الرازي، والضلال إنما يكون مضادا للهدى أو مقابلا للهدى قوله لأدنى مناسبة، نقول إن الشيء لا يعد تقابله تقابلا حقيقيا إلا إذا اكتملت المناسبة بينه وبين المقابل به، وإلا لقلنا تقابل العدم والملكة، أو تقابل النسبة، أو تقابل التضايف كما تعلمون في علم المنطق وعلم البلاغة والعلوم الأخرى التي تتحدث عن الجوامع التي يقابل بعضها إلى بعض. وإن شاء الله نستكمل هذا في الأسبوع القادم بفضل من الله تعالى. ونسأل الله أن يجعل هذا إخلاصا منا بفضله وكرمه، إنه على كل شيء قدير، وأن يوفقنا لذلك. وأشكر لكم تواضعكم الكثير في جلوسكم مع هذا العبيد الفقير الحقير الكثير المنكسر إلى رحمة الله عز وجل، أنا وأنتم جميعا إلى فضل الله عز وجل، حتى تستمعون مني ما أقوله. وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والتيسير، إنه على كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير، وهو بالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على أفضل خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والله عز وجل أعلى وأعلم.